Book 2 69 69 69 Membutuhkan ingin يحتاج يريد Saya membutuhkan sebuah tempat tidur. أحتاج لسرير. Saya ingin tidur. أريد أن أنام. Apakah di sini ada tempat tidur? هل يوجد هنا سرير؟ Saya membutuhkan lampu. أحتاج إلى مصباح. Saya akan membaca. أريد أن أقرأ. Apakah di sini ada lampu? هل يوجد هنا مصباح؟ Saya membutuhkan telepon. أحتاج إلى تليفون. Saya ingin menelpon. أريد أن أتصل بالتليفون. Apakah di sini ada telepon? هل يوجد هنا تليفون؟ Saya membutuhkan sebuah kamera. أحتاج لكاميرا. Saya akan memotret. أريد أن أصور. Apakah di sini ada kamera? هل توجد هنا كاميرا؟ Saya membutuhkan sebuah komputer. أحتاج لكمبيوتر. Saya ingin mengirim email. أريد أن أرسل إيميل. Apakah di sini ada komputer? هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Saya membutuhkan pulpen. أحتاج لقلم حبر جاف. Saya ingin menulis sesuatu. أريد أن أكتب شيئاً. Apakah di sini ada kertas kosong dan pulpen? هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟